إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى أشد، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ رحمه الله قال إنه لا يجوز التعاون مع المشركين والكفار واليهود والنصارى في إقامة أعيادهم والمشاركة فيها بأي نوع من التعاون، ثم ذكر نظائر لهذا في البيع والتأجير لهم لهذه المناسبات، أو البيع والتأجير لهم مطلقا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنهم يستعملونه في المحرم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ذكر الخلاف في ذلك، ثم عاد إلى الأصل وهو التعاون معهم على إقامة أعيادهم. نعم، أعيد العبارة. قال: فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم، عرف أصل أحمد أي الأصل الذي يبني عليه أحمد مذهبه أو فتواه في هذه المسائل السابقة، وهي تمكين الذمي من الشراء من عرض المسلمين أو إحيائها، هل يجوز أو لا يجوز. فأحمد يبني على أصول في هذه المسائل، فإذا عرفت هذه الأصول التي يبني عليها الإمام أحمد كلامه وفتواه عرف المقصود. نعم. قال: فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى أشد. نعم، أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم، يعني أن يباعوا دارا يقيمون فيها أعيادهم أو أرضا يبنونها لأجل إقامة أعيادهم ومناسباتهم فيها، أن هذا أشد من بيعهم العنب فيعصروه خمرا. نعم، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار، لأن ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد. نعم، لأن بيعهم الطعام واللباس يستعينون به على العيد، وما يستعينون به على باطل لا يجوز للمسلم أن يبيعهم إياه، نظرا لأنهم يقصدون به عمل المنكر، فالمسلم لا يتعاون معهم في ذلك. نعم. إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات، فالعيد أشد من كونهم مثلا يعصون الله بشهواتهم من شرب الخمر وغير ذلك، العيد أشد لأنه اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم ومظاهر مظاهر كفرهم، فإعانتهم على عيدهم أشد من بيعهم ما يعصون الله به المعاصي التي ليست ملابسة للعيد. نعم. قال وهذا إعانة على ما يقام من العادات. نعم. لكن لما كان جيش الأكل يعني بيعهم ما يأكلون ويشربون من المحرمات، هذا إعانة على العادات، فإذا كان هذا محرما فإن بيعهم ما يستعملونه في أعيادهم أشد، لأن هذا إعانة لهم على إقامة عباداتهم الباطلة. نعم. لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه. نعم. فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم، يعني فرق بين أن يباعوا طعاما أو شرابا أو لباسا يلبسونه على العادة، فرق بينه وبين ما يشترونه للمعصية أصلا كالخمر، فإنه لا ليس هو من الأمور المعتادة، بل هو من الأمور المحرمة قطعيا. نعم. فإن كان ما يبتاعونه ويفعلون به نفس المحرم مثل الصليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه. نعم. إذا كانوا لا يشترون هذا الشيء إلا لاستعماله في المحرم وعباداتهم الباطلة، فهذا بيعهم هذا محرم، لا يباع عليهم ما يستهلكونه في هذه الأشياء كالمعمودية والتصليب والشعانين وغير ذلك من أمور أعيادهم، هذا أشد مما يتخذونه للعادة التي اعتادوها وإن كانت معصية، فما يفعل للعيد أشد. نعم. قال كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم. نعم، هذا أشد، ولا أحد يقول بجواز بيعهم العصير ليتخذوه خمرا أو بيعهم الأرض ليبنوها كنيسة، لأن هذا محرم، لأن هذا كفر، لأن هذا من مظاهر الكفر المعروفة، فلا يجوز إعانتهم عليها بوجه من الوجوه. نعم. وأما ما ينتفعون به في أعيادهم من الأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، كراهة التنزيه، يعني لأن هذه أمور مباحة، وكونهم يستعملونها هم ويحولونها إلى معاصي هذا على تصرفهم هم، لكن الذي يعلم أنه ما لها أصل مباح وإنما كله محرم هذا لا شك في تحريمه. نعم. قال لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه، والأشبه أنه كراهة تحريم. لكن هل أن يباع ما يأكلونه ويشربونه ويلبسونه في أعيادهم هل هي كراهة تنزيه؟ والمكروه كراهة التنزيه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو هو كراهة تحريم؟ لأن الكراهة عند السلف تطلق على تحريم، أما أنها لا تطلق إلا على كراهة التنزيه فهذا عند المتأخرين. نعم. والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده. نعم. فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر. نعم. وإن كانوا غير كفار، ولو كانوا فساقا من المسلمين، إذا كانوا يشترون اللحم ويشترون الطعام ويشترون المباحات ليستعينوا بها على الحرام، فإنه لا يجوز أن تباع عليهم، لأن هذا من التعاون معهم ومن إقرارهم على الباطل. إذا كان هذا مع فساق المسلمين فكيف مع الكفار؟ نعم. ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. نعم. بيعهم المباحات التي يستعينون بها على إقامة عيدهم أشد، لأن هذا يوسع شرهم وأيضا يرسخ أعيادهم عند المسلمين، والمقصود هو تقليل هذه الأمور وكتمها وعدم ظهورها. نعم.

كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين. نعم. بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر. كون المسلم يبيع عليهم الملابس التي لا ليس فيها شيء محرم هذا لا بأس به، لكن كونهم هم يحولونها إلى استعمال محرم هذا إذا لم يعلم به المسلم من الأصل فإن المسلم لا إثم عليه، أما إذا علم فهنا يأتي الإشكال، بخلاف ما هو معروف أنه محرم ولا يستعمل في المباح أبدا مثل الخمر والخنزير. نعم. قال رحمه الله: نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. إذا باعهم المسلم شيئا يعلم أنهم لا يستعملونه إلا في الحرام، نعم، كما إذا باعهم شيئا يحولونه إلى صليب يصنعون منه صليبا الصليب، نعم، أو الشعانين وهي مظاهر أعياد اليهود والنصارى، فإذا باعهم شيئا يحولونه إلى هذه الأشياء وهو يعلم بذلك لم يجوز له، والثمن عليه حرام لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان. ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين: وجه نؤمر به في دين الإسلام وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه منهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية ونحو ذلك. إذا كان شروط أهل الذمة تنطبق على هذا الشيء مثل لبس الغيار، المسلمون يلزمونهم بلبس الغيار، فهل المسلم يبيع عليهم القماش الذي يجعلونه غيارا؟ قال نعم يجوز هذا، لأنه يبيعهم شيئا هم ملزمون به من قبل المسلمين. نعم. وفيه إذلال لهم. وفيه إذلال لهم. ووجه منها عنه وما فيه إعلاء للكفر وإظهار له كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس. نعم، أما أن نبيعهم شيئا يستعينون به على الكفر كبيعهم مكبرات الصوت والنواقيس وما يتخذون منه الصليب فهذا أمر لا يجوز للمسلم أن يبيعهم إياه لأنه يعينهم على الكفر. نعم. قال: فهذا من شعائر الكفر. نعم. التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها. نعم، فيه شعائر كفر فرضها المسلمون عليهم مثل الغيار. نعم. فهذا يجوز بيعهم ما يتخذونه غيارا لأنه تنفيذ للشرط الذي شرط عليهم. أما ما لم يكن من شرط المسلمين عليهم وهو من أفعالهم المحرمة فلا يجوز للمسلم أن يبيعهم ما يستعينون به على باطلهم. نعم. وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية من يروز فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إن لنا أظآرا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. نعم، الهدية التي يهديها الكفار في مناسبة أعيادهم للمسلمين هذه تنقسم إلى قسمين: قسم مباح مثل ما ذكر هنا من الأشجار أو من الثمار، فهذا لم يصنع من أجل العيدين وإنما هو شيء خلقه الله من الأصل للانتفاع. القسم الثاني ما هو من عمل عيدهم، ما هو من عمل عيدهم كالذي يذبح من الحيوانات بمناسبة عيدهم فهذا لا يؤكل ولا تقبل هدية اللحم منه لأنه مما أهل به لغير الله. نعم. وقال: حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم. النوع الأول وهو قبول الهدية مما يباح في الأصل هو وجه كون علي رضي الله عنه قبل الهدية، فهي من هذا النوع من الذي ليس خاصا بعيده. نعم. عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس. أبو برزة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانوا يهدون له بالنيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه. هذا على الأصل الذي سبق أو مر قريبا، أن ما كان من المباح أصلا كالثمار والفواكه فهذا يقبل ولو أهدوه في يوم عيدهم بناء على الأصل. وأما ما كان خاصا بعيدهم كالذبائح التي يذبحونها لعيدهم فهذا لا يجوز قبوله بحال من الأحوال. نعم. هو عن الحسن بن حكيم عن أمتى عن أبي برزة. نعم. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء. هديتهم التي هي من أصل المباح. نعم. نعم. لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. نعم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها. نعم. فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه. الحمد لله. نعم. وإنما يجوز أن يأكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. كل هذا كما سبق أنه ما كان أصله مباحا كالطعام والفواكه والثمار فأهدوه للمسلمين فإن يجوز للمسلم أن يقبله وإن كان في أيام عيدهم، لأن هذا يكون جاريا على الأصل وهو الإباحة. أما ما كان مخصصا لعيدهم وفيه تقرب إلى غير الله كالذبح لغير الله الذبح للصليب أو لي فهذا هو الذي يحرم ولا يجوز قبوله هدية في حق المسلم لأمرين: أولا أنه تشجيع لهم على إقامة ضلالهم، والأمر الثاني أن هذا مما حرم الله ومما أهل به لغير الله. نعم. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة. ذبائح الكفار مجوسا أو غيرهم لا تحل، ولا يستثنى منها إلا ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم بالإجماع، لأن غير الذبائح مباح منهم ومن غيرهم كالأطعمة والفواكه والقماش وغير ذلك، إنما الكلام على الذبائح. ذبيحة الكافر لا تحل لأنه نجس ورجس، وأما ذبيحة اليهود والنصراني فإنها تحل لأن عندهم أصل الإيمان بالله، وأيضا هم يذبحون على الطريقة الشرعية بخلاف سائر الكفار فإنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية، وأيضا ليس عندهم عقيدة، ليس عندهم إيمان بالرسل، يكفرون بالرسل عموما ولا يؤمنون برسول ولا بكتاب. نعم. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة، فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوص أنه لا يباح أكله هذا إن لم يسمى عليه غير الله تعالى. هذا سبق الكلام فيه وهو ذبائح أهل الكتاب. ذبائح أهل الكتاب حلال إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية وكان ذبحهم إياها لأجل اللحم، لأجل اللحم فقط. أما إذا ذبحوها لعباداتهم كالذبح للصليب والمسيح ويعني الذبح لغير الله، إذا ذبحوها لغير الله وذكروا عليها اسم غير الله فهذه لا تحل وإن كانت ذبائح أهل الكتاب، لأن مسلما لو فعل هذا ما حلت ذبيحته، فكيف بالكافر؟ نعم. قال: وإن روايتان عن أحمد أشهرهما في نصوص أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى، ما داموا ذبحوه بنية التقرب إلى غير الله ولو ذكروا عليه اسم الله فإنه أهل به لغير الله فلا يجوز أكله. ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر. نعم، هذا هو التفريق الصحيح، أن ما ذبحوه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله فإنه يؤكل، أما ما ذبحوه تقربا لأعيادهم تقربا لغير الله أو ذكروا عليه اسم غير الله كاسم المسيح ونحو ذلك إنه لا يجوز أكله لأنه مما أهل به لغير الله. نعم. قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم